أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين والحمد لله رب العالمين. صل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد بعد الفرج ومحشنا معهم. لازمة جمع التكسير، جمع الاسم المزيد فيه، هذا المزيد فيه والزائد فيه ماذا؟ الألف والنون زائدة فيه، ثلاث المزيد فيه. قال وأما الصفة منه، من المزيد فيه يعني الزائد فيه ألف والنون، نحو غضبان وسكران، فيجمع على غضاب وسكارة، فعال وفعالة بفتح الفاء، يعني بفتح فاء الكلمة، مو سكارة، سكارة طبعا. وجاء به بضم، جاء ماذا بضم الفاء، يأتي بعدين يسير، يأتي يسير إلى ذلك. غضبان على وزن غضاب يعني جمعه فعال، وسكران على وزن ماذا؟ فعالة بفتح الفاء. ولكن هذا فعلان، فعلان أربعة منه، أربع كلمات منه تجمع على فعالة مو على فعالة، على فعالة ويجوز فيها فعالة على الأصل. لذا قال وقد ضمت أربعة من الجموع، الجموع التي على وزن فعلان طبعا، على وزن فعلان، وهي كسالة وسكارة وعجالة وغيارة، مو بمعنى غيور، من غار غار يغارو، كسالة وسكارة وعجالة وغيارة، في كسلان وسكران وعجلان وغيران، من غار عليه يغاروا غيرة. لا لا، يعني هذا طبعا هو هم أيضا سماعي، مثلا بعضهم يأتي على وزن فعال مثل عطشان، عطاش وعطاشة، لكن غضبان مو غضابة، غضاب فقط. يعني بعضها تأتي على جمع واحد، على وزن واحد، على ماذا؟ على المهم أنه دائر بين فعال وفعالة، فعال وفعالة. بعد هذا فعال أو فعالة هذا سماعي بعد، يعني كتب هذه الأربعة، هذه الأربعة كسلان وسكران وعجزان وغيران، هذه تأتي على فعالة وفعالة. طبعا فعالة تأتي ولكن الأصل فيها ماذا؟ فعالة. فعال كيف؟ فعالة تأتي على فعالة، غضبان تأتي على وزن ماذا؟ غضاب، عطشان تأتي على وزن ماذا؟ فعال. المؤنث منه أيضا يأتي على وزن فعال، ما علينا، عطشا عطاش، عطشان أيضا عطاش وعطاشا. كنت في الليل البحث كنت أطالع يعني في كتاب الاستراباري، يقول فعلان إذا جاء على وزن فعال بعد ما يأتي على جمع فعالة، يعني ما يجمع جمع الأقصى هكذا عبرا، جمع الأقصى يعني جمع منتهى الجموع، وإذا جمع جمع أقصى، جمع الأقصى بعد ما يجمع على فعال، إما هذا وإما هذا، إما فعال وإما فعالة. لا، جمع الجمع يعني جمع الأقصى الذي عبر عنه فعالة، فعال شبيه به يشبهه، هي تعبير الاستراباري، يقول لماذا جمع على فعال؟ لأنه أشبه بجمع جمع الأقصى فعال. كيف عندي توضيحات يعني معقد العبارة، يعني واقعا صعبة، هناك ذات دقة كثيرة، دقة، ولكن مضمون يعني حصيلة كلامه فعلا. وعندنا كلمة فعلا مثل حرمة مر علينا، وعندنا عطشة كان على وزن عطاش، وحرمة على فعالة. بعدين عند تعليق هناك يقول بدل فعالة إذا جمع على فعالة جمع الأقصى عبر عنه جمع الجمع جمع الأقصى بعد ما يجمع على فعال، وإذا كان جمع على فعال ما يجمع على فعالة، واحد من الاثنين. هسه إطاعة عطشان جمع على هذا عطشان ماله مذكر ماله على عطاش وعطاشة، ويتكلم عن فعلة، عن فعلة كلمة فعلة هذا الكلام. عطاش والمذكر إذا يجمع على عطاش بلي بلي بلي ها غضب هو مصدر هو الأخوة. اسم الجنس شنو اسم الجنس؟ اسم المصدر واسم الذات وعبر عن اسم الجنس، يعني ما يدل على الذي يعني يدل على شيء إلا بالتعيين. هل اسم الجنس؟ شاية جنس شاية جنس إنام اسمهم دليل اسم الجنس اسمع اسم الجنس ساعتي جنسه رجل اسم جنس نقول رجال لحظة بين اسم الجنس والنكرة أو مخصص من وجه قد يكون معرفة اسم جنس قد يكون نكرة اسم جنس، المهم ساعتي جنسه اسم جنس. المعرفة لا المعرفة ليش مثلا لا العلم لا يمكن المعرفة لا يمكن والمعرفة هو ستة أقسام. العلم لا يتعين في يتعين بالتعيين يدل بالتعيين تعيين، لكن المعرفة قد يكون ألف طلاب تقصد من الرجل هو المعرفة الرجل ولكن مو واحد بعينه ليش يعني عموم مخصوص مثلا الأسماء الموصول يعتبر يطلقنا عليها اسم جنس اسم الموصول اسم جنس اسم الإشارة اسم جنس يعني بينهم عموم مخصوص من وجه قد يكون معرفة اسم جنس قد يكون نكرة اسم جنس ولكن قد يكون معرفة يعني هناك يقابلون العلم باسم الجنس يعني العلم يقابل ماذا اسم الجنس النكرة أو المعرفة المعرفة بما هي معرفة لا تقابل اسم الجنس العلم يقابل اسم الجنس والفتح أيضا جائز في الجميع في جميع هذه في الجميع بل هذه الأربعة والفتح يعني على الأصل يعني الأصل فعالة والفتح أيضا جائز في الجميع إلا أنه اختير فيها الضم المختار في هذه الأربعة ماذا الضم بل وقد تقدم أن فعلة صفة وقد تقدم أن فعلاء صفتان يعني حركة من الصفة فعلاء الصفة وفعلاء الجامد مثل فعلاء الجامد الاسم لا فعلاء الصفة وقد تقدم أن فعلاء صفتان تجمع أيضا على فعالة تجمع على فعالة مثلا عطشة عطاشة عفوا حرمة حرامة سكرة سكارة وقد تقدم أن فعل طبعا عطشة الأصل فيها أنا أيضا استرابادي يقول عطشة الأصل فيها أن تجمع على ماذا على فعالة لكن حيث أنا جمعت أرسي عن بعد ما تجمع على فعالة وقد تقدم أن فعلة صفة تجمع أيضا على فعالة بالفتح فسكران وسكارة فسكران سكارة مثل صحراء صحارة ليش قال سكان سكارة مثل الصحراء صحارة ليش هذا التنظير ما معناه قراءة تعلق في استرابادي يأتي يبين يقول لأن الألف قنون تشبه ألف التأنيث الممدودة يعني كلاهما حرف زائد في صفة كلاهما هكذا علل كلاهما حرف زائد في صفة لذا قال فتكرار هنا لاحظوا نظام كتاب جدا ممتاز لكن يشير إشارات يمثل تبديل من باب إعطاء الحكم بالمثال ما يفزع الترابادي يذكر يقول لماذا سكران يجمع على سكارة كما أن صحراء يجمع على صحارة لماذا يقول لأن سكران الألف فنون فيه كالألف الممدودة في صحراء يعني شنو؟ من كلامه ما زائد زائد زائد صفة. طبعا يقول إذا كان صفة صحراء صفة لاحظ يكتب عليه إشكال آخر. إذا كان صحراء صفة لماذا لا نجمع على فعل؟ لما أحمر حمراء يجمع على ماذا؟ حم فعل. صحراء صحراء أصحر. يأتي بمثال يقول أرض رجل أصحر امرأة صحراء، كما نقول أرض صحراء. المفروض أن يجمع على فعل يقول خرج عن أصله. لماذا؟ لأنه توغل في الإسمية. صحراء الآن ما يتبادل بهنا أن أرض صحراء، الآن يتبادل أرض. توغل في الإسمية. أنزح أخواني هذه هنا موضوع ممكن ساعتها طالع فيه، لكن ما كان ما تمكن يعني ما حصل يكتب على ورقة كذا يكتب المطالب حتى ما تبعد في ذهن. يعني يقول كذلك أبطح بطحاء. أبطح بطحاء أصله أبطح بطحاء، يكون على الفعل لكن بطاح جمع، لأنه يقول توغل في الإسمية، توغل في الإسمية. كذلك أصحر صحراء يكون يجمع على الفعل، مثل أحمر حمراء يجمع على فعل، لكن ما يجمع على فعل، يجمع على ماذا؟ فعالة. توقل في الإسمية. ومر علينا إيه، لكن أصل صفة أخوان، أصل صفة توقلت في الإسمية. إيه إيه كلام الألم في الصفة. وأصحر صحراء وأبطح بطحاء، ومكل واحد يسميه أبطح بطح، يعني تصف بهذا الصفة لكن توغل في الإسمية. كما أن حرماء جمعت على حرماء، هذه أصلها كعطسان عطسة كنت تجمع على عطاش. يقول لو كانت حرماء، لو كان حرماء لها مذكر حرماء لقلنا فيه حرمان، ولكن ما أقول. وحيث أن ليس لها مذكر أرادوا أن يخالفوا يفرقوا بينها وبين عطسة، جمعوها على ماذا؟ حراما. هكذا يقول على أي حال. يقول فالفتح دليل. وقد لما تشرحها بأنه لأنه يجب أن تشبه تشبه الثاني نعم يعني أنه يجب أن تشبه معنى أصل الصفات لا تستطيع أن تجمع أبدا للفنون جمع سالم، تجمع جمع سالم هنا خوف تجمع جمع مكسر ويختلف جمعه. ها بعدين ممكن سلمان سلمان وعثمان وكذا يفرق هناك الاضطرابات. يقول لا تجمع، ما يجمع ذات جمع لأنه علم أعلام، والأعلام تجمع جمع مذكر سالم. أي أصل فيها محمدون أي بل بل تبقن هذه الشيء اللي يقول هذا. إن قلت أن هذه زيادة مو بس بهالصراحة، إن قلت يعني إحنا نعبر إن قلت، لكن هو يجب تعبير آخر. خب الزيادة في الصفة قلت الزيادة في صحراء، قلنا كلاهما زيادة وكلاهما في صفة، لكن ألف فلو ليس في صفة في إيش يختلف عن صحارة، لأن ما في وجه مشترك مع صحارة، لأن صحارة وسكران وكلاهما ماذا صفة. ولو أن صحارة نقول مثلا توقف في الإسمية، لكن صفة على أي حال دليل من هذه الجهة. على أي حال قاعدين هما وفكروا توجيهات، لكن نقول سلمان عثمان كذا هذه ماذا؟ لأن أسماء، أسماء علم هذه. وقد تقدم أن فعل صفة تجمع أيضا على فعالة بالفتح، فسكان سكارة مثل صحراء صحارة، وسكرة سكارة مثل فتوى فتاوى، نفس التعليم. ومن أصناف ومن أصناف المزيد يا أخوان السلام عندنا، ومن أصناف المزيد في فيعل نحو ماذا؟ نحو ميت وجيد وبين. هذا ماذا؟ على وزن فيعل عند المصنف، عند ابن الحاجب وعند الشارح وعند غيرهما مثل الاسترابادي، على وزن ماذا؟ على وزن فيعل. مثلا صيد او كطيب من السماء، صيد اصلها ماذا؟ صيود فيعل. ميت فيعل أصلا مي وت خواني مي وت جيد جي وت. طبعا بين إذا كان يائي بين بين بعد هذا، وإذا كان واو من من البون بين. كنا نشوف الأصل شنو هو يعني الأصل مال على على أي حال على وجه ما نستيعل واو وصفكم بين من بينون من البون نقول بينهما بون ساسع فيكون ماذا بين. وجيد خباب إحنا من الجواد جيد صح ها من مادة واحدة كل جيد ها أي من مادة واحدة يختلف يختلف المعنى باختلاف الصيغة. أصل الصار شنو يعني إذا نقول باختلاف الصيغة يختلف مع اختلاف المعاني تتجدد ماذا تتكون معاني جديدة ويوجد بينهم نوع من الارتباط المعنى بالدقة لو دققنا وقد لا قد لا يكون بينهما أصلا أي بين أصل المادة وبين ما اشتق منها ممكن يختلف المعنى أصلا. بين من نحو ميت وجيد وبين أي واضح بين أي واضح يجمع على أموات وجياد وأبيناء. أموات أفعال جياد فعال أبيناء ماذا أفعلاء يعني ميت على أفعال ميت جمعه أفعال أموات جيد جمعه على الانفعال جياد صح. وهذا جياد أصل جواد دليل إذا كان واوي وإذا كان لا بعد هذا أصله وأبيناء فأب وناء أصلها وصاد أبينا وذا أخواني مثل ما عن فعلاء جمع ماذا فعلاء الجمع فاعل الناقص الناقص يعني معتل الله مثلا رامن هذا رمات الصرمية قاضم قضية صح. فذن فعلى يختص بوزن ماذا باسم الفاعل الناقص اسم الفاعل الناقص. هذا الاستراباري في هذا البحث يشير لهذه النقطة يقول قد يختص بعض الأوزان ببعض الأنواع كاختصاص فعلى المضموم فعلى المضموم يختص عن مضموم فاؤه فعلى مضموم الفاء يختص هذا بجمع الناقص يعني اسم الفاعل فاعل الناقص مثلات المجال طبعا مثل قاضي القضية قضاة من قل فيه قضاة القضية بعد رامن رمية صح بعد يصير رمات هادن هدية بعد يصير هدات بالقلب يعني تقلب حفظ العلة يقلب متحكما قبل وفتحة وفعلاه يختص بماذا بغيره مثلا كافر يعني اسم الفاعل الصحيح اسم الفاعل كافر ماذا كفارة بار بارارة بار أصبارر بعد في الفاعل الصحيح صحيح الصحيح مو الناقص الناقص فعله والصحيح فعله ممتازها شون تفرقون أن اسم الفاعل الناقص فعله واسم الفاعل الصحيح فعله بالحركة فقط تختلف الحركة. الناقص جمعه فعل بضم الفاء والصحيح جمعه فعل بفتح الفاء ها لا اصلا مو فاعل لا لا لا لا لا ولكن الوزن يختلف احنا قلنا وزن فاعل اصلا هذه فاعله جاريه جاريه جارية جوال ها لما هذا أصلا جوال جمع هو لا أصلا جوال هو جمع ليس مفرد احنا رامن مفرد رامن مفرد صار جمعه ماذا ومات قاضٍ مفرد لكن جوال ليس مفرد وإنما هو بنفسه جمع ومفرد هو ماذا جارية اخواني هنا في كلمة ميت يناقش الفيضان، يعني ما غسل سهلة مو صعبة. احنا قلنا ميت على وزن ماذا؟ سيعل صح؟ ثم صار ميت. لاحظوا كيف الإعلان مر علينا، ذكرنا سابق الإعلان ميت، استمعت الياء والواو في كلمة واحدة. أول منه مساكن قلبت الواو ياء ودغمت الياء فدية، هذا الإعلان هو سهل بعد هذا بهذا الشكل. لذلك نقول صيوب، فكيف صار صيب؟ صيوب استمعت الواو والياء في كلمة واحدة، وأولهما ساكن ثاني متحرك قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. هين أصله هيون، هين هيون، استمعت الواو والياء في كلمة واحدة، الياء ساكن يعني والمن ساكن، تقلب الواو ياء ثم تدغم الياء في الياء. لكن فذا أخواني ماذا يقول؟ يقول ليس أصلهم مو على وزن فيعل، فعيل أصلهم فعيل يعني مويت. مثل الإخواني مويت، نقول له إذا كان مويت هنا بعد ما تجري عليه قاعدة قلب الواو ياء، يعني نحن نشترط أن الواو والياء إذا اجتمع في أول في كلمة واحدة والأول ساكن يقلب الواو ياء. لكن إذا قلت مويت على وزن فعيل، لأن صفة مشبهة إخواني، هذه صفة مشبهة فعيل، صفة المشبهة على وزن فعيل، نقول خب انا كيف تكون، كيف تقلب الواو ياء؟ لا يجوز قلب الواو ياء لان الاول متحرك ليس ساكن. لاحظوا كيف هو يقول، يقول انا اسالكم ميت مما اخذ، من اي كلمه مما؟ من مات يموت، مات يموت، وما تاصل ماذا؟ موته. وعلك الواو في الفعل ما هو علك؟ طب واضح علك ما واتين واو حرف ألف متحرك ما قبل مفتوح قلب ألفا صار مات. يموت شنو أصله؟ يم يموت صح؟ يموت نكرة الضم من الواو إلى الميم أم لا؟ يعني وعلك هذا علال بعد. على أي حال الواو وعلك في المافق في الأصل لو ما هو علك في الفعل، إذا عنهم قاعدة إذا وعل في الفعل وعول في الاسم الحرف المعتل، إذا أعلت الفعل كذلك يعل ماذا؟ في الاسم. تقولون مويت لا يمكن إعلاله، نقول إعلاله يتبع إعلال إعلاله في الماضي. يقول يلا بيّن لنا كيف، لاحظ التبني، يقول إعلاله أولا جرى فيه إعلال قلب مكاني، قلب مكاني يعني الواو جت مكان الياء والياء جت ماذا؟ مكان الواو. مويت صار مي مع الحركة، يعني ماويت صار ميوت، أصل منفعيل صار قلب مكان فيعل صار أصله فعيل. نعم رب الأول، يعني احنا يمكن نقول صفة مشبهة ما عدنا على وزن فيعل، صفة المشبهة تأتي على وزن ماذا؟ فعيل. صفة المشبهة تأتي على مثل كريم مثل رحيم على وزن فعيل. أول حصل قلب مكاني، ثم حصل ماذا بعده؟ ماذا؟ قلب حرف بحرف، قلبنا بدلنا مكان الحرفين قلب مكاني، ثم نقول استمعت واو وياء في كلمة واحدة. الأول منه مساكن وأبدلت الواو ماذا؟ يعني ماذا؟ واضحة ولا نقي العبارة؟ فواضحة، يعني أنا كاتب العبارة ها لكن ما أحتاج نقي. زين نقول له طويل، فكيف تقول شيء طويل؟ طويل طويل تقل كلامك، لابد أن نحفظ فيه قلب مكان فيطيل، ونفس فيطيل يقول هذا شاذ كاذب عن القارة، طويل شاذ طويل هذا فشاذ. ولكن احنا قلنا صفة مشبهة تأتي على وزن فيعل بعد ما عندنا مشكلة، ما احتاج هذه التوجيهات، بس على وزن ماذا؟ على وزن سيعد، يأتي على وزن سيعد. هذا بالنسبة إلى سيعد. زين إخواني، قاضٍ يأتي على وزن ماذا؟ قاضٍ لا، جمعه قضاة، الفعلة صح؟ قضية. الفضائل عند هنا كلام، يقول كافر، يقول الأصل أن يكون مضعف العين، مضعف كافر كفر مو كفر، كفر بالتجديد فعل، كما يقول لأنه ماذا علينا جاهل يأتي على وزن ماذا؟ جهل أو جهال. أنا على بارك أخواني، جاهل جهل وجهال، كافر كفر وكفار من الصحيح، كفر يا جهل من الصحيح كفر. طبعا احنا قلنا يأتي على وزن فعل صح، لكن هو يقول الأصل يكون على وزن ماذا؟ فعل. بناء على ماذا؟ يقول حتى المعتل الناقص أيضا يجي على وزن فعل، يعني قاضي يجي يسين أصله قضبا فعل قضبا. هذا كلام الفراهة، ينزل قضبا ستة قضية، قال حذف أحد المضعفين وأوض بالتاء صار قضية، ضفنا مقضيا كفار كفار قضي قضي صيغة، فهل سيقول قضان تقلب الألف الياء تقلب ألفان؟ إذا حذفنا أحد الفائين يعني الضادين ها، ونأتي عوضه ماذا بالتاء؟ يقول قضايات قضايات. هذا كلام توجيهي، نقول شنو هالدعوة يعني، شنو هالطلبة؟ نقول على وزن فعل يأتي، أنا أوزان فعل، وأنا كل السماعية قد تأتي على وزن فعل، إذا الصحيح يأتي على وزن فعل وفعال وفعل. اسم الفاعل الثلاث المجلد الصحيح يعني ثلاث أوزان، فعل مثل جهل، فعال مثل جهال صح وكفار، وفعل مثل كفر وبلد. وغير غير الصحيح، غير الصحيح يعني الناقص يأتي على وزن ماذا؟ فعل. خلاص هطبق العبارات أكثرنا بالكلام على. يقول قضبًا أي قضبيان يعني كف. ها؟ فعل فعل قضبي. وثم يقول حذفت الضاد وأبدل عنها بالتاء، تعود الياء، الياء تعود، إذا عوضنا مكان الضاد جبنا جئنا بالتاء تعود الياء ثم تقلب ألفا الياء. يقول ومن أصناف المزيد فيه سيعل، سيعل في الصراحة يعني كثير كثير من الصرفيين يقول ماذا واللغويين يقول عندنا وزن سيعل من صفة المشبهة مو فقط سعيل، سيعل نحن ميت وجيد وبين أي واضح، يجمع الأموات وديار وأبينا أبينا أفعلا. ولا يجيء سيعل بعدين هو يقول هذا السيعل وزن سيعل، لا يأتي هذا الوزن ولا يجيء فيعل بكفي العين إلا من الأجوف، إلا من الأجوف، إذا كان أجوف يأتي على وزن فيعل وبفتح العين فيعل، فيعل كيف وبفتح العين إلا من الصحيح، يعني لا يأتي إلا من الصحيح كفيقل وحيدر إلا حرفا واحدا يعني إلا كلمة واحدة جاءت على وزن فيعل وهي أجوف. فذكرتنا عن فن الأجواف يأتي على وزن فيعل، شوف المشبه من الأجواف تأتي على وزن فيعل بكسر العين، والصحيح يأتي على وزن ماذا؟ فيعل بفتح العين. هذا لا يأتي من الأجواف على وزن فيعل إلا كلمة واحدة يعبر عنه إلا حرفا واحدا، يعبر هذا التعبير أنا ما هذا التعبير يقول حرفا واحدا. قال وما بال عيني كالسعيد العين، العين مو العين، العين يعني متعين، العين على وزن فيعل مو فيعل، فيعل عين مجوف يائي هذا الوصيائي، لكن عجاء على وجه ماذا؟ سيعال. الشعير يعني غاوية، وثقاء عين ومتعين إذا كان بها زوائد رقيقة وذلك عيب فيها، هذا معنى الشعيب. يعني كالشعيب العين يعني كالثقاء العين، الشعيب غاوية، غاوية والثقاء. نعم. طبعا اخواني ميت هذا يجمع، يعني أصف وزن سيعيل، وزن سيعيل موصفة، الأصل في أن تجمع ماذا بجمع سالم، جمع سالم بعد. مثلا ميت المذكر ماذا يجمع؟ الميتون وميت الميتات، حتى إذا خفف ميت ميتون ميتة، هذا ميتة. كما نقول حي حيون، وها لا لا، ويجمع جمع تكسير أموات. يعني الأصل هكذا، مضعفا كان تجديد أو مخفف في حذف العين، يجمع جمع ماذا؟ جمع سالم بالألف فتاء بالمؤنث والواو والنون بالمكسر. لكن إذا خفت يحمل على حي وحية، كيف حي وحية؟ نقول أحياء بهما، ميت حي، ميت على وزن حي، ميت على وزن حية، فيجمع ماذا؟ يجمعان على، يحملان على ماذا؟ على على حي حي، ولذا يجمعان على وزن أفعال، نقول أموات. لكن الأصل في عدم التضعيف، يعني في التضعيف إذا في عدم التخفيف إذا ما يخفف يجمع ماذا؟ جمع سلامة، هذا الأصل. يعني ها في أي صفة، في أي صفة تجمع ماذا؟ جمع السلامة. بعد ذلك يقول ونحو شرابون وحسانون، ونحو شرابون وحسانون، والحسان بالضم أحسن من الحسن. قال لاحظوا ابن حسان وحسان وحسن، ثلاث كلمات كلها من الحسن مأخوذة. حسان يدل على الزيادة في الحسن، مبالغة يعني، مبالغة حسان مبالغة، وحسان هذا أخف من أقل من حسان، هكذا في الحاشية في كتاب شرح الاستغابادي في الحاشية محي الدين عبد الحميد يقول حسان بمعنى الحسن، إلا أنه يدل على الزيادة في الحسن، بمعنى الحسن يدل، إلا أنه يدل على الزيادة في الحسن. وحسان بتخفيف السين، حسان أقل منه في الحسن، والحسن أقل منهما جميعا، أقل منهما ماذا؟ جميعا. هذا يتعبه في هذا التعبير. بني تصدق الحسن. ونحو شرابون وحسانون، والحسان بالضم أحسن الحسن، والأنثى حسان. هنا نقطة أخواني، نقطة فيها، نقطة مهمة جدا. هنا يقول صفة مشبهة، الصيغة مبالغة، لكن المذكر فيها يختلف عن المؤنث، لا من الصفات والصيغ المبالغة الذي يستوي فيها المذكر والمؤنث، لا هنا لا يستوي فيه المذكر والمؤنث، حسان مذكر، حسان مؤنث، شراب شراب مذكر، شراب ماذا؟ مؤنث. تسيق مذكر، تسيق ماذا؟ مؤنث. وحيث أنه يختلف المذكر فيه من المؤنث يستغنى في هذا السالم بالتصحيح عن ماذا؟ عن المكسر. بعد ما تجمع جمع مكسر نكتفي ماذا به؟ جمع السالم. نعرف أن الصيغ المبالغة الذي لا يستوي فيها صفات، الصفات كل الصفات الذي لا يستوي فيها المذكر والمؤنث، خصوصا الصيغ المبالغة، هذه ثلاث صيغ مبالغة، المذكر من دون تاء والمؤنث ماذا؟ بالتاء، هذه يستغنى فيها بالتصحيح يعني المذكر ألف والنون والمؤنث بالألف طادة والتاء. معنى ذلك إذا كانت مما يستوفيها المذكر والمؤنث تجمع ماذا فقط؟ جمع تكسير، تجمع فقط جمع تكسيرين، مثل صبور، مثل جريح، هذا مر علينا أفضل. تجمع ماذا؟ جمع تكسير. أنا كاتب كمثال في الحاشية نقرأها. أما بناء المبالغة، لا تخوان تكتبون بعد هذه، فنحن شنو قلنا؟ قلنا هنا قال والأنثى حسان، الذي يشير إلى أنه هذه مذكر ويختلف عن المؤنث، المذكر من دون تاء والمؤنث بالتاء، لذا تجمع جمع سلامة ويستغنى بالجمع السلامة عن جمع التكسير. أما بناء المبالغة الذي على مفعال كمهذار ومهداء ومعطاء، أو على مفعيل كمحضير ومعطير، أو على مفعل كمدعس ومطعن. يقول المدعس مثل المطعن من حيث المعنى الوزن والمعنى، مدعس ومطعن وزنا ومعنى واحد. أو على فعال، أو على فعال كصناع وحصان، بلي كصناع وفعال، أو على فعال كهجان، أو على فعول أو على فعول كصبور، فعول كصبور. فيستوي في جميعها المذكر والمؤنث. ولا يجمع شيء منها جمع السلامة إلا في الضرورة الشعرية. ولا يجمع شيء منها جمع السلامة إلا في الضرورة الشعرية. وأنا مسكين كجمع مساكين، قالوا مسكينون ومسكينات. هذا لا، يقولون إنما جمعوا مسكينون لأنهم يقولون مسكين ومسكينة، هذا أنهم يقولون مسكينون ومسكينة، ولو أنه هذا خلاف الأصل. ما في مسكين امرأة ما نقول مسكينة، يعني استعمل، لكن الأصل ما بس كله مسكين، يعني ما يستوي فيه المذكر والمؤنث. كذلك اسم الفاعل، أخوان اسم المفعول، اسم الفاعل واسم المفعول طبعا من غير الثلاثي المجلد، ثلاثي المجلد مرة اسم الفاعل واسم المفعول يجمع جمع تكسير. اخواني يجمع له لا جاهل جاهلون، لكن نقول جهال وجهل. لكن اسم الفاعل واسم المفعول من غير الثلاثي المجلد هذا يكتفى يستغنى بها فيها ماذا؟ بالتصحيح، ما تجمع جمع تكسير. ويعللون لأن يقولون لأنها تشبه الفعل لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، لأن من حيث الوزن والحروف موازنة بينها وبين الفعل، موازنة عروضية طبعا في المضارع، ومن حيث المعنى تشتت بين الحال والاستقبال. من هذه الجهة قالوا ما غيروا اللفظة، يعني جمعوها جمعة صحيح، ما كسروها. طبعا بعدين يأتي بألف، هناك ألفاظ تكسر هذا الشاذ خارج عن القاعدة. إذا يقول لك العبارة أطلنا بالكلام كثير، ونحن شرابون وحسانون، والحسان بالضم أحسن من الحسن، والأنثى حسانة، وفتسيقون فتسيقون مشدد أخوان مو ساكن، هذه صيغة مبالغة. نعم، ومضروبون مضروب اسم مفعول. اسم الفعل قلنا ما بحث عليه، اسم الفعل ثلاث مجلد يجمع جمع تكسير، لكن مضروب اسم مفعول مو اسم فعل، ولو ان كان من ثلاثي ثلاثي مجلد. ومضروبون ومكرمون اسم فاعل من ثلاثي مزيد فيه، ومكرمون اسم مفعول من ثلاثي مزيد فيه، وغيرها من اسماء الفاعل والمفعول الموضوع المبالغه ولغير المبالغه. يعني شراب حسان في السير المبالغه موضوعه، ها مضروب مكرمون مضروبون مكرمون ومكرمون هذه ماذا لغير المبالغه. من الثلاثي المجلد مثل شراب ماخذ من شربه، ها ماخذ من حسان ماخذ من الثلاثي المجلد حسنه صح. فسيق او فسيق مخدوم من فسيقة او فسقة مضروب من ثلاثة مجلد، لكن مكرم من اكرمه، مكرم ايضا من اكرمه. طب لذا قال ولغير من الثلاثة المجلد ومن غيره سوى فاعل كما مرة فاعل مرة البعض يعني يجمع جمع تكسير. استغني فيها بالتصحيح عن السالم عن التكسير وجاء عواوير، هذا خلاف ما ذكر هنا. عوار عوار هذا لماذا جمع جمع تكسير؟ هذا قوم مثل حسان على وزن حسان، ها لأنه هذا ما جاء في مفرده عوارة. أنا لاحظوا العوار الجبان كاتب الحاشية إنما قالوا في عوار فقط هذا الحاشي خلينا نظل. وأما قالوا في عوار وهو الجبان عواوير لجريه مجرى الأسماء، لجريه مجرى الأسماء لماذا؟ لأنهم لا يقولون للمرأة عوارة، لأنهم صار مختص ماذا بالمذكر، لأنهم لا يقولون للمرأة عوارة، لأن الشجاعة والجبنة في الأغلب مو دائما في الأغلب مما يوصف به الرجال، مما يوصف به الرجال أي رجال الذين يحضرون في القتال. بعد ذلك يقول تشبه عوارا وعوارض بكلاب وكلاليب أو كلاب وكلاله، هذا شو المعنى كنا نجعل الحاشية. المهم أنه هذه ماذا اختصت برجل جاءت مجرى الأسماء إذا خالفت القاعدة لجمع جمع تكسير. وجاء عواوير بالضم عواوير وعواوير، طبعا عواوير وعواوير بالضم في عواي الجبان زين، وملاعن في ملعون هم ملعون كسو ملعونون لذلك ملاعن الأصل ملعون ملعونون ملاعين خلاف الأصل شاذ، لأن قلنا كن يكتفى بهما للبعث التصحيح. ومشائين كن مشؤومون خلاف الأصل، وميامين كن قل ما في ميمون ميمونون في ميمون، ومياسير في موسى كن قل موسرون هذا لا ترجع ماذا مياسير من أي شيء يجب أن يستغنى. ومفاطير في مفتس الأصل ماذا نقول مفطرون لكن جاء ماذا مفاطير. ومناكير في منكر ماذا نقول منكر هو هنا جاء بالكر منكر أصل منكر منكر منكر ونكير. ومطافل ومطافل طبعا من الدنيا يجوز فيها مطافل إخواني راجع حاشيه الاستراباتي يقول يجوز فيها مطافل مفاعيل. ومطافل ما هي؟ وهي الضبية معها طفلها، هذا إخواني مفعل مفعل مقتل مقتل على وزن مفعل سليم قال أتأكد مفعل مفعل مقتل على وزن مفعل مثل مفطرة. ومطافل وهي الضبية مع طفلها مقتل. ومشاد مشدن عفوا في مشدن هذا ما فعل من أجل الضبية، الضبية إذا سجن ولدها أي قوية وطلع قرنها هذا خلاف الأصل. يعني الأصل ماذا؟ الأصل يستغنى فيها ماذا؟ بالتصحيح عن التكفير. فهذا تمام هيئات الجموع القياسية وغيرها للثلاث مجلدا أو مزيدا أو مزيدا فيه. بعدين يأتي وزن الرباع. أنا حقيقة تعبت ذلك كان دقيق يعني البحث. إن شاء الله يأتي أبدأ بجمع من الرباعي. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهر.